بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أقيمت الحفلة والندوة عن المآثر والمحاضرة ومعرض الكتب والصور الفوتوغرافية وحفلة الأرض السينمائي في الصعيد والمكسيك، أوغندا، فنلندا، إندونيسيا، روسيا والهند في فترة ما بين يومي الثاني والرابع من هذا الشهر. تسطرت واجهة مواقع الفعاليات التي جرت في المكسيك وأوغندا والصعيد صورة الزعيمين العظيمين كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل الباسمين. عرضت في مواقع الفعاليات الكتب والصور الفوتوغرافية التي تعرف بالنجاحات المفتخرة التي يحرزها جيشنا وشعبنا في بناء الدولة الاشتراكية القوية. وعرض في حفلات الأرض السينمائي في لموبيلينا وطني ينتصر بالوحدة المتلاحمة بقلب واحد. أشاد المتكلمون في الفعاليات بالمآثر الخالدة للرجال العظماء كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل وكيم جونغ أون الذين حولوا جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى دولة قوية قاهرة سياسيا وفكريا وعسكريا. في الفعالية التي أقيمت في الصعيد تم إقرار صيغة برقية التهنئة المرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون.